مفعول به، منصوب علامة منصوب نصب علامة ايه؟ نصبه النظريكما، نظري، منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وحذفت النون، وحذفت النون أيضا الإضافة، والكاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومال المثنى. ماشي، ومال المثنى. ماشي. ترى يا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، مجزوم وعلامة جزم حذف النون، وعلامة جزم حذف النون. والألف، والألف ألف الاثنين مبنية على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا رباب، ما شاء الله. طبعا الناس كتبت اكيد يا صاحبية دي ان ده النداء هو الدرس ان شاء الله السنه الجايه في سنه في ثالثه ثانوي، بس ان شاء الله بعدين تكتبي الاعرابات دي. جزاك الله خيرا. معانا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا عبد الله. استعن بالله تفلح في مسعاك، عايز تعرف كله ولا براحتك؟ عارف كله. ما شاء الله، اتفضل. هيبقى استعن فعل امر مبني على السكون. ماشي، وهيبقى والفعل ضمير مستتر. لا استنى، احنا عايزين نتعلم. ايوه انا عايزين نتعلم بقى الحاجات الجامده دي، ربنا يحفظك. ماشي ان شاء الله، عشان انت ممتاز ما شاء الله عليك. ايوه نوستاك. بص يا حبيبي. أيوة. دلوقتي هو ده مبني على السكون صح؟ مش هو مش المفروض ان في حرف عله في النص كده واجوف؟ ايوه صح، في اصله يستعين. ايوه طيب، حذف حرف العله ليه؟ لان حرف العله مد، والمد سكون. ايوه، وفي جزم بالسكون. يبقى التقاء ساكنين صعب. فعشان كده حذفنا. فنقولها ازاي بقى؟ ها، فعل امر مبني على السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ايه؟ ساكنين. ساكنين، ما شاء الله عليك وعلى وليد اللي قاعد معانا. ممتاز قوي الواد ده، ما شاء الله عليه، اتفضل. ها، ويبقى الفعل ضمير مستتر تقديره انت. جميل. ويبقى الباء حرف جر. ويبقى الله لفظ جلاله في محل جر اسم مجرور. ما شاء الله. ويبقى مش محل لفظ جلاله ايه في حل؟ نعم، لفظ الجلاله ليه في محل؟ هيبقى لفظ الجلاله في اسم مجرور وعلامه جر وكسر. مش هيبقى تمام. في محل. ايوه كده تمام. تفلح، يبقى تفلح فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بالسكون. ما شاء الله. ويبقى فيه حرف جر. ها، ومسعى هيبقى اسم مجرور وعلامه جر وكسره، ويبقى الكاف مضاف اليه. الكسره نهين. ايه الكسره نهين؟ مسعى هيبقى الكسره، هيبقى بالفتح، يبقى فعل مجرور اسم مجرور علامة جر وكسرة مقدرة، علشان في اسم منكوس، اسم مقصور، اسم مكسور. ربنا يحفظك ما شاء الله عليك، جزاك الله خير عبد الله، والكاف مضاف اليه، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، وما شاء الله على كل المتصلين. طيب هنقول السؤال اللي بعده. يلا يا استاذ طارق هيظهر معانا اهو. طيب معانا فاصل ان شاء الله، نلتقي بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معانا إن شاء الله بقية التدريبات حضرتك. يلا، قلنا استعن بالله تفلح في مسعاك. أختنا هبة هناخد رقم 4. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. برضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. عارفها من أولها؟ طب لا، عشان بس وقت الحلقة خلاص ناخد جزم جواب الطلب. يبقى تكن، تكن. فعل مضارع مجزوم بحذف النون. مجزوم بإيه؟ بحذف النون. فعل مضارع مجزوم بحذف النون، مجزوم وعلامة جزمه إيه؟ حذف النون. هو ده أفعال خمسة؟ وليد بيقولها لك السكون أهو. تكن مجزوم وعلامة جزم السكون وحذف حرف العلة. تكن أغنى، عشان منع التقاء إيه؟ ساكنين. أيوة، أيوة كده، ربنا يحفظك هيبة، جزاك الله خيرا. معنا عمار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ خلاص بقى كده، انت تهدى بقى المرة دي. طب انا هادي. ربنا يحفظك، اتفضل. ربنا يخليك، اتفضل. عايزين بقى نطلع الفعل المجزوم في جواب الطلب. ماشي. ها، لا تنل. تعصي والديك تنل. تنل رضوان الله. الفعل تنل. بس قبل ما تعرف، بس استنى الاول. ماشي، اتفضل. انا عايزك تستفيد من الجمله. ماشي. لا تعصي ايه؟ لوالديك. بعد الحلقه دي ان شاء الله تقبل ايديهم وكل واحد بيسمعني. ماشي، حاضر. طيب ربنا يحفظك. ماشي. ها، لا تنل هي فعل، اللي هو فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. وعلامه جزمه؟ السكون. وحذف الالتقاء الف المد التقاء ساكنين. حرف العله لمنع التقاء ساكنين، جزاك الله خيرا. هتعمل اللي قلت لك عليه؟ ان شاء الله. ربنا يحفظك، جزاك الله خير يا عمار. نعم. الجمله كليتها؟ نعم اعرف الجمله كليتها. ما فيش وقت والله عشان وقت الحلقه حبيبي. جزاك الله خيرا. ماشي جزاك. ربنا يحفظك. سالي بعد ان شاء الله. ماشي. ربنا يبارك فيكم جميعا. ماشي. يلا عمار معانا اهو. طيب قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. دي نفس الاسئله. السؤال اللي بعده هيطلع لك سؤال دلوقتي. ماشي. شاهد قناة الرحمة تلقى ما يسرك. تلقى هي فعل المضارع مجزوم بجواب الطلب. ما شاء الله عليك. علامة جزمة مجزوم بحذف حرف العلة. ما شاء الله تبارك الله يا عمار. تبارك الله ربنا يحفظك. ما شاء الله كفاية عليك كده بقى. ربنا يحفظك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة. طبعا ده جزء من الحديث. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو حميد. فين المضارع المجزوم في جواب الطلب؟ تمحوها. وعلامه جزمه ايه؟ وعلامه جزمه وحذف حرف العله. ايوه كده ما شاء الله. تمام. الاخير بقى لا تنطق بالشر تغنم. تغنم ها. فعل مضارع مجزوم جوازا في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يحفظك. تمام. معانا بقى الفقره بعد كده يا جماعه. امتحان ان شاء الله وبرضه هنتدرب عليه. طيب هيطلع لك دلوقتي امتحان فقره سابقه وان شاء الله نتدرب كلنا عليها باذن الله رب العالمين. طيب زي ما قلت اوعى تنسى المفاجاه اللي هقولها في الاخر ان شاء الله طيبه تنفع الجميع وهي بتبقى حلقه من الحلقات الطيبه جدا في البرامج التعليميه ان شاء الله. الفقره طلعت اهي. اقرا ما شئت تستفد. عايزين نعرف تستفد ده هو خاص بالدرس بتاعنا. تمام. هقول اقرا ده فعل امر. ما شئت تستفد يبقى المضارع ده جاء بعد امر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امي؟ ازيك يا ابن الحبيب؟ ربنا يحفظ حضرتك. الله يرضى عنك يا رب ويبارك. أمين. ربنا فيك يا رب العالمين يا استاذ احمد وجزاكم الله خيرا على المجهود الواضح لتوصيل الماده باسلوب سهل وبسيط. جزاك الله خير. ربنا يحفظك. وبعدين اتصالي فعلا والله اللي احيي حضرتك واشكرك على لوحه الشرف اللي بدات بيها الحلقه الماضيه. جزاك الله خير. والله العظيم انا بعتبرها يعني حافز قوي لتنافس ابنائنا على التفوق يعني. ربنا يحفظك. وبعدين حته صغيره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما شاء الله. والتنافس ليس في القرآن فقط بل معه برضو أيضا التنافس في اللغة العربية وفي كل العلوم لكي يكون المسلم متفوق ومتميز يعني في كل العلوم. ربنا يحفظك. والله وسعدت جدا لما سمعت صوت الدكتور محمد الدمياطي. أي نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل طيب فعلا للمسلم المتفوق. ما شاء الله. دعواتي لكم لقناة الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظ حضرتك. السلام عليكم أخوي عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. إن شاء الله تظهر لك الفقرة دلوقتي. تستفد دوت فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وعلامة السكون وحذف حرف العلة وحذف حرف العلة اللي منع التقاء ساكنين. طيب فكر تعرف تعربها؟ فإذا كان لك فكر. طب تخش فاطمة وتعربها معاك. السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام. فكرة تتعرب ايه؟ فكر فإذا كان لك فكر. اسمك انا؟ ما شاء الله صح. صح والله ما شاء الله. اسمك انا. اسمك انا مرفوع علامه رفع ايه؟ رفع ايه الضمه الظاهره. جميل. جزاك الله خير عبد الرحمن. الاخت فاطمه. ايوه. ميولك هنقلب الميول. اجعل صح ما شاء الله وليد. ممتاز. مفعول به صح منصوب علامه نصبه. مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. القرائيه. ميولك القرائية. لا. الأخت نوران هتقول نعت. صح ما شاء الله. نعت منصوب علامة نصب الفتحة. نعت منصوب علامة نصب الفتحة. ما اتصلتيش من الأول ليه؟ ما شاء الله عليكي. ما هو كنت في الاتصال مجمع. ما شاء الله. طب اتفضلي. مخصوص بالمدح. سريعا. الفقرة تطلع تاني. الفقرة السابقة. أهي عايزين مخصوص بالمدح. وما طلعش حاجة. هي طلعت اهي. اقرأ فإذا كان. استنى. الأخت آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أيوة مسا الخير. الهواية. نعم الهواية. الهواية الإيه؟ الهواية القراءة. القراءة. القراءة. القراءة هي المخصوص بالمدح. اللي هي تعرب مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه. الجمله اللي قبلها جمله فعليه في محل رفع خبر مقدم او خبر لمبتدا محذوف. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عايزين بقى الاسرع في السؤال اللي بعده عشان الوقت ضيق جدا.